الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى، يجلد 100 جلدة، جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه، ويتعين أن يكون ذلك علنا لا سرا، بحيث يشهده طائفة من المؤمنين، لأن إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم، واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدين، والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة. ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد، كما تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الموطن الثاني في هذا الفصل، الآيات المتعلقة بالحدود، مر ما يتعلق بالقصاص، وهذا الموطن يتعلق بحد الزنا. والزنا جريمة من الجرائم العظيمة، وفاحشة من كبرى الفواحش وأشنعها، وفحشها متقرر في نفوس أكثر الخلق، لأن لا أحدا يرضى ذلك لأمه أو بنته أو أخته أو عمته أو خالته أو أي من قرابته. ولهذا قصة الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أذلي في الزنا، لأنه أصبح تتوقد فيه الشهوة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ في كل ذلك يقول لا. فكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فهذا وحده كاف في أن الزنا جريمة بشعة لا أحد يرضاه ولا أحد يقبله. ولهذا من يقع في الزنا وقوعه فيها شذوذ وخروج عن هذا السبيل، ودخول فيما تقرر أنه لا يرضى. والله عز وجل سماه فاحشة وساء سبيلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة هي ما الفاحشة من أو الفاحش من الأعمال هو ما تناهى فحشه وقبحه وتقرر في النفوس ذلك، وساء سبيلا أي سالك ذلك سالك سبيلا سيئة تفضي به إلى الهلكة والدمار في دنياه وأخراه. وقد جاءت الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى بحد الزاني، والمراد بهذا الحد الردع والزجر عن هذه الجريمة. وجاء الحد للزاني على نوعين بحسب حاله، فهو إما أن يكون محصنا قد حصل له إعفاف نفسه بزواج شرعي ونكاح شرعي فعرف قضاء الوطر وذاقه بالوجه الشرعي الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، فهذا حده الرجم، يرجم بالحجارة إلى أن يموت. وحد الزاني المحصن الرجم هذا جاء في القرآن الكريم، هذا جاء في القرآن الكريم في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. فارجموهما البتة. فحد الزاني المحصن جاء في كتاب الله عز وجل الرجم، أن يرجم بالحجارة إلى أن يموت. وفي آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي قوله سبحانه وتعالى: والزاني والزانية فارجموهما البتة، إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية كانت في كتاب الله ونسخت التلاوة وبقي الحكم، بقي الحكم، و رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه أيضا من بعده. وأما إذا كان بكرا غير محصن فإنه يجلد 80 جلدة كما في هذه الآية التي أورد المصنف رحمه الله من سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة أي يكون علانية هذا الجلد. والجلد العلانية له مقاصد، له مقاصد، منها التحذير من هذا الأمر، وأن يعتبر الناس وأن يعرفوا أن هذه عقوبة من يزني عند الله سبحانه وتعالى، أنه يحد ويجلد 100 جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن المقاصد في شهود طائفة من المؤمنين كما قال علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله، قال: ليشهدوا ليدعوا له بأن يتوب الله عليه. وهذا معنى عظيم جدا جدير أن ينبه عليه، قال: ليدعوا له، لأن قوله ولا تأخذكم بهما رأفة أي في إقامة الحكم، في إقامة الحكم وإقامة الحد وأن يجلد، لكن لا يمنع ذلك أن يرحم بأن يدعى له بأن تكون هذه المرة الأخيرة، أن يتوب الله عليه، أن يصلح قلبه، أن يهديه. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، ولا يكونون والعياذ بالله عونا للشيطان عليه، مثل أن يقولوا أخزاه الله أو لعنه الله أو من هذا القبيل. هذا يتنافى مع حقوق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، بل يدعى له، يدعى له بأن يغفر الله له، أن يتوب عليه، أن تكون هذه المرة الأخيرة، أن لا يعود لذلك، أن يصلح قلبه، إلى آخر ذلك مما يتيسر من الدعاء الذي هو مقتضى الرحمة ومقتضى الأخوة الإيمانية. قال رحمه الله تعالى: هذا حد الزاني غير المحصن، هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى، يجلد 100 جلدة، جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه، لا يكون ضربا عنيفا شديدا يهلك الإنسان، ولا يكون خفيفا لا يؤلم، بل يكون وسطا بين ذلك، يكون وسطا بين ذلك. جلدات من صفتها أنها تؤلمه وتزجره، لكنها لا تكون مهلكة له. قال: ويتعين أن يكون ذلك علانية لا سرا، بحيث يشهده طائفة من المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا له حكم ومقاصد، كما مرت الإشارة إلى ذلك، لأن إقامة الحدود هذه كلها من المقاصد، لأن إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم، واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدين فهذا من أعظم المقاصد لكون الجلد يكون علانية لا يكون خفية. قال: والاستتار بها، يعني أن يجعل الجلد خفية أو على أحد دون أحد، في مفاسد كبيرة. الاستتار بها أو جعله على بعض الناس دون بعض الناس، هذا في مفاسد كبيرة من أسباب الفساد في المجتمع. وحدود الله سبحانه وتعالى لا يفرق فيها بين شريف ولا وضيع، وإنما هي حدود، وهي زواجر، وفي الوقت نفسه جوابر، وفيها منافع عظيمة جدا تتحقق للعباد بهذه الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال: ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد، والتغريب ثابت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في قصة العسيف، وهي أن رجلين من الأعراب أتيا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا. عسيفا أي أجيرا. إن ابني كان عسيفا عند هذا، وإنه زنى بامرأته، وهذا للتنبيه في دليل على خطورة السائقين والخدم إذا لم يتحصن وإذا لم يؤخذ بالضوابط الشرعية، من مثلا منع الخلوة وعدم إظهار الزينة وغير ذلك من الأمور التي تحدث الفتنة ويترتب عليها وجود الشر والعياذ بالله. قال: إن ابني هذا كان عسيفا إن ابني كان عسيفا عند هذا وإنه زنى بامرأته وإني افتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة، أعطيته مئة شاة ووليدة، وإني سألت بعد ما فعل هذا الأمر وإني سألت فقالوا لي وإني سألت أهل العلم فقالوا لي إن على ابنك مئة جلدة وتغريب سنة عن وطنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أحكمن بحكم الله عز وجل في كتابه. الشاة المئة شاة والوليدة رد عليك، المئة شاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك مئة جلدة وتغريب سنة، مئة جلدة وتغريب سنة. ثم قال يا أنيس لرجل من الأنصار: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. اذهب إلى امرأة هذا، الشاب بكر غير محصن فحده الجلد، وأما تلك محصنة. قال اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت فرجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. وهذا الحديث جمع الحكمين والحدين، حد المحصن وغير المحصن، وفيه أن التغريب ثابت، تغريب سنة، فهو يجلد غير المحصن مئة جلدة ويغرب عن وطنه سنة كاملة. وهذا كما قال الشيخ تواترت به السنة وجاء فيه أحاديث الذي هو التغريب، وأجمع وقال وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة، وهو أنه يجب قطع يده اليمنى كما هي في قراءة بعض الصحابة رضي الله عنهم. واليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط، فإذا قطعت حسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها ترجع إلى تحقيق السرقة للأموال. فمنها: لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك. ومنها: لا بد أن يكون المأخوذ منه حرزا، وحرز كل مال يحفظ، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع عليه. ويؤخذ هذا من لفظ السارق، فإنه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى، ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وورد في ذلك آثار عن السلف مختلفة. أورد رحمه الله هذه الآية في حد السارق، قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، مر معنا هذا فيما يتعلق بالقصاص، إن دماءكم وأموالكم، هنا موضوع السرقة، وأعراضكم الزنا تقدم، حرام عليكم. هذه الثلاث هي كبرى الجرائم وأعظمها بعد الشرك. ولهذا أيضا في حجة الوداع جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، المقصود بأربع أي كبرى الجرائم وأعظمها وأعظم الذنوب. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. فالقتل والزنا والسرقة هذه كبرى الجرائم وأعظمها وأكبر الكبائر وأشنعها، وكل منها جاء فيه حد. تقدم ما يتعلق بحد القتل القصاص، وحد الزنا الرجم أو الجلد حسب التفصيل في حال الزاني، ثم ذكر هنا رحمه الله حد السرقة، حد السرقة. والسرقة هي أخذ المال مال غيره، أخذ المرء مال غيره المحترم بغير رضاه، مال غيره المحترم، الأموال المحترمة، المال الأموال المحترمة هي التي يقام فيها الحد، أما غير المحترمة لا حد فيها، لا حد فيها. مال محترمة مثل الخمور وغيرها من الأشياء الخبيثة، أن هي في أصلها خبيثة غير محترمة، هو من أخذ مال غير المحترم بغير رضا، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة، وهو أنه يجب قطع يده اليمنى، قطع يده اليمنى، تقطع يد اليمنى من المفصل نكالا، نكالا عقوبة له وتنكيلا به لهذه الفعلة التي اقترفها بيمينه ومد يده التي أكرمه الله سبحانه وتعالى ليستعملها فيما أباحه الله، فأخذ يستعملها في أخذ أموال الناس من أماكنها وحروزها ومواطن حفظ الناس لها، يختلس ويسرق، فما أعطاه الله هذه اليد يستعمل هذا الاستعمال، فلما وصل إلى هذه الإساءة البالغة في استعمال يده كانت عقوبته أن تفصل يده وأن يصبح بلا يد، لأنه ما أحسن استعمال هذه اليد. ولهذا قال: نكالا جزاء بما كسب نكالا من الله، جزاء بما كسب، الله عز وجل أعطاه هذه اليد ليحسن الانتفاع بها فأساء استعمالها إساءة بالغة، فكانت عقوبته وجزاؤه أن تفصل يده ويصبح بلا يد. قال الشيخ أنه يجب قطع يده اليمنى، قطع يده اليمنى كما هي في قراءة بعض الصحابة، والقراءة التي يشير إليها قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة، وهي قراءة شاذة. والحكم عند جميع أهل العلم كما عبر الإمام بن كثير رحمه الله، الحكم عند جميع أهل العلم الموافق للآية لا بها، موافق للقراءة لا بها، والحكم عند جميع أهل العلم موافق لها لا بها، واضح؟ موافق لهذه القراءة الشاذة لا بها، لأنها شاذة لا يحتج بها، لكن الحكم عند جميع أهل العلم موافق لها، والمعنى أن التي تقطع هي اليمين، التي تقطع هي اليمين. واليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط، إلى الكوع فقط، فتقطع اليد من المفصل إلى المفصل الذي هو بين الكف وفي إلى الكوع فقط، فإذا قطعت حسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق فيقف الدم، أو أي وسيلة من الوسائل الحديثة التي يحصل بها إيقاف الدم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قال رحمه الله: والسنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها، أي هذه الأمور ترجع إلى تحقيق السرقة للأموال، تحقيق السرقة للأموال. من هذه الأمور والتي يعبر عنها أيضا شروط لإقامة هذا الحد، لا بد أن يكون المال المسروق نصابا، نصابا أي يوجب الحد. فإذا بلغ المال الذي سرق النصاب أو زاد عليه فإنه يقام، وإذا كان دونه فإنه لا يقام الحد. قال: وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي ذلك. ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي ذلك. قول ربع دينار جاء في حديث عائشة في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. وقوله أو 3 دراهم جاء في حديث ابن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في محجن، قطع النبي عليه الصلاة والسلام في محجن ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 دراهم. وربع الدينار، ربع الدينار يساوي 3 دراهم، ربع الدينار يساوي في ذلك الوقت 3 دراهم. فربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساويهما هما في ذلك الوقت سواء، هما في ذلك الوقت سواء. فربع دينار أو 3 دراهم أو 3 دراهم أو ما يساوي ذلك، فهذا الشرط الأول. الثاني: لا بد أن يكون المال المأخوذ أخذ من حرز، مكان حفظ فيه المال، لا يكون المال وضع في مكان غير محرز غير محفوظ. لا، السرقة هو أن يدخل إلى حرز، يتسلق البيوت، يدخل يذهب إلى مخزن إلى غير ذلك. فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع فيه، ويؤخذ هذا من لفظ السارق والسارق والسارقة، فإنه أي السارق الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز، لا يمكن التحرز منه. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قيل تقطع يده اليسرى، ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت، وقد ورد في ذلك آثار عن السلف. نعم. قال رحمه الله: وقوله جزاء بما كسبا، أي من التجري على أموال الناس نكالا من الله، أي ترهيبا منه للسراق ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون، وهذا نظير قوله في القتل: ولكم في القصاص حياة. قوله جزاء بما كسبا، جزاء بما كسب، أي أن هذه العقوبة سببه ما كسبت يداه واقترفته يداه. وكما تقدم الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه اليد لا يحسن استعمالها، وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وذكر منها: كفوا أيديكم، ذكر من هذه 6: كفوا أيديكم. فالمسلم مطلوب أن يكف يده، ومن كف اليد أن يكف لا تمتد إلى ما لغيره. فإذا أساء الإنسان استعمال يده وأصبح يسرق ويأخذ بها أموال الناس ويفتح بها حروزهم التي يحفظون بها أموالهم ويكسرها ويخرج منها المال ويأخذه، وهذا أساء استعمال هذه النعمة، فكانت له هذه العقوبة أن تفصل يده ويصبح بلا يد جزاء بما كسب، أي هذه العقوبة سببها ما كسبته يده. وقوله نكالا من الله أي ترهيبا منه سبحانه وتعالى للسراق، لأنهم إذا رأوا ذلك ارتدعوا، وخشي الواحد منهم أن يضبط ثم أن يكون مصيره مثل مصير ذلك ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون. قال وهذا نظير قوله ولكم في القصاص حياة، فالقصاص فيه حفظ الأرواح، وقطع يد السارق في حفظ الأموال، في حفظ الأموال. نعم. قال رحمه الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم، فقطع بحكمته يد السارق تنكيلا للمجرمين وحفظا للأموال. والله عزيز حكيم، بهذا ختمت هذه الآية. والقاعدة عند أهل العلم، والمصنف رحمه الله له تقرير جميل لهذه القاعدة في كتابه القواعد الحسان، القواعد الحسان في لتفسير أو في تفسير آية القرآن، وهي أن كل آية ختمت باسم أو أسماء حسنى لله، فالاسم الذي ختمت به له تعلق بالحكم الذي ذكر في الآية. والشيخ رحمه الله ضرب على هذه القاعدة أمثلة توضيحية كثيرة جدا. فهنا الحكم هو قطع يد السارق والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فختمت بقوله والله عزيز حكيم، عز فحكم فعدل فقطع، فعزيز حكيم قطع بحكمته سبحانه وتعالى، فهو حكيم بحكمته أمر بقطع يد السارق تنكيلا للمجرم وحفظا للأموال. فهذا الاسم الذي ختمت أو الاسمين اللذين ختمت بهما الآية له تعلق بما ذكر. من لطيف ما يذكر في هذا الباب ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، أن قارئا للقرآن قرأ هذه الآية وكان عنده رجل من الأعراب، فقرأ الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، كذا قرأها القارئ، ولعله والله أعلم ذهب ذهنه إلى الآية التي بعدها، ذهب ذهنه انتقل ذهنه إلى الآية التي بعدها، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، انتقل ذهنه إلى الآية التي بعدها والله أعلم. فسمع هذا الأعرابي يقرأ والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال هذا ليس كلام الله، قال هذا ليس كلام الله، قال تنكر كلام الله؟ قال لا، لا أنكر كلام الله، لكن هذا ليس كلام الله. فرجع القارئ إلى قراءته وقرأها الآية بما ختمها الله به والله عزيز حكيم، فقال الأعرابي نعم، عز فعدل فحكم فقطع، يعني يمشي هذا مستقيم مع الله. أما قطع وعقوبة والختم بالمغفرة استشكل ذلك. نعم. قال رحمه الله وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطريق المحاربين في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية. فقيل إن الإمام مخير فيهم بين هذه الأمور، وعليه أن يفعل ما تقتضيه المصلحة ويحصل به النكاية بحسب اجتهاده. وقيل وهو الصحيح أن العقوبات المذكورة تترتب في غلظها وشدتها بحسب الجريمة، فإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم أو قطعت أيديهم أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد أو يحبسون كما قاله بعضهم. هنا أشار في ختام هذا الفصل إلى حد قطاع الطريق المحاربين، وذكر رحمه الله تعالى أنه جاء في حكمهم أو حدهم آية ذكرت في سورة المائدة قبل آية السرقة، وهي قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه الآية فيها حد قاطع الطريق، حد قاطع الطريق، وقاطع الطريق هو الذي يجلس في طرقات الناس ويختفي ثم يهجم عليهم بسلاحه فينتهب أموالهم، قد يقتل بعضهم وقد لا يقتل أحدا لكن يرعبهم ويأخذ ما معهم من مال ومتاع وماشية ومركوب. فقطاع الطرق حدهم هو هذا الذي ذكر الله عز وجل، فذكر أربعة أمور: يعني يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض. فبعض العلماء قال إن التخيير الذي في الآية يرجع إلى الإمام، الإمام مخير فيهم بين هذه الأمور، يفعل ما تقتضيه المصلحة. وقيل إن العقوبة مرتبة بحسب الجريمة، لأن قطع الطريق تتفاوت جريمته، فكل جريمة بحسب حالها يكون الحكم. فإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد أو يحبسون كما قال بعض أهل العلم. فهذه الآية فيها حد قاطع الطريق المحارب. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.